إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. يقول: ما حكم صلاة المسافرين إذا دخلوا مسجداً وفيه مقيمون ولم تقم الصلاة بعد؟ هل لهؤلاء المسافرين أن يؤدوا الصلاة ثم ينصرفون؟ لا مانع. أحسن الله إليكم. لأنهم سيقصرون الصلاة، فإذا أدوا فلا مانع ولا يلزم الجماعة، لأنهم جماعة في أنفسهم أدوا صلاة مقصورة فلا مانع من ذلك.